ما قولش ليه يا ابني، ما قولش مولانا ليه، ها يقول لك لا ربنا قال انت مولان، ربنا مولان، ما تقولش الشيخ مولان. طب ما الرسول قال لي زيد انت اخونا ومولانا اهو. يبقى يا اخ الاسلام لا تتعجل بالانكار حتى تعرف ان ما سمعت او رايت ايه منكر. لا تتعجل بالانكار، مش كونك مش عارف يجعلك تنكر، لا، اما تسمع حاجه غريبه ما تعرفهاش لا تبادر الى انكارها، اما تشوف حاجه غريبه ما تعرفهاش لا تبادر الى انكارها. الاول اسال انت سمعت كذا صح دي ولا غلط، اذا طلعت غلط بروح قول للراد، لكن مش على طول كده ما تقولش مولانا، ربنا هو اللي مولانا. لا، الرسول قال لزيد ايه انت اخونا وايه ومولانا. وكقوله عليه الصلاه والسلام لجعفر بن ابي طالب اشبهت خلقي وخلقي، وكقوله لبلال بن رباح سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه، وكقوله في سالم مولى ابي حذيفه وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل استقرئوا القران من اربعه، من عبيد الله ابن مسعود، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكقوله في عائشه رضي الله عنها وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكقوله في الانصار لو ان الانصار سلكوا واديا او شعبا لسلكت في وادي الانصار، ولولا الهجره لكنت امرأ من الانصار. وقال عليه الصلاه والسلام الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. وكقوله في سعد بن معاذ اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وكمن قبت اسيد بن حضير اذ كان مع احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه، فلما خرجا واذا نور بين ايديهما يمشيان فيه، فلما تفرقا تفرق النور معهما. وكقوله لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا، يا ابي الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. قال له سماني؟ قال لك اقرا على ابي. قال لي ايه ربنا قال لي اقرا على ابي؟ فبكى رضي الله عنه. وكقوله في خالد بن الوليد سيف من سيوف الله مسلول، وكقوله في الحسن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين المسلمين، وكقوله في ابي عبيده لكل امه امين وان اميننا ايتها الامه ابو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فمن واجب الصحابه علينا ان نعرف مناقبهم وان نعرف فضلهم حتى نحبهم، ومن واجبهم علينا ان نكف عن ذكر مساوئهم. بشر يخطئون ويصيبون، فمن حقهم علينا الا نذكر مساوئهم وان نسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم. تقاتلوا، تحاربوا، اختلفوا، ما لناش علاقه. تلك دماء صان الله منها ايدينا فلنصن نحن منها ايه السنه. خلاص الكل رضي الله ايه عنهم، الكل داخل في عمق قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، ما تكلمش في الملكش فيه، اسكت، كان هذا بقدر الله ولو شاء الله ما اقتتل، اسكت وفوض الامر لله وترضى عن الجميع. ترضى عن معاوية كما تترضى عن ايه عن علي رضي الله عنهم اجمعين. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا اصحابي، وقال لا تتخذوا غرضا بعدي، قال من آذان فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ومن حقهم ولا سيما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن المسلم بحرمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهن طاهرات مبرآت، فمن طعن فيهن بعد تبرئة الله لهن هل يظل مسلما؟ إذا قال الله أولئك مبرؤون مما يقولون، وجي واحد يدعي الإسلام قال لا ما هي مبرأة،